باب كراهة القنوت من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة، وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس حي على الصلاة، يعني أقبلوا إليها، والخروج من المسجد بعد ذلك معصية، فإنه يقال له أقبل ولكنه يدبر. ثم ذكر حديث أبي الشعثاء أنه كان كأنهم كانوا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه، فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى إذا خرج من المسجد قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإنما أتبعه بصرة لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد، فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج من المسجد. قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي فقد عصى أبا القاسم فهو في الحكم المرفوع، يعني كأنه يقول فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء في هذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تزمه الصلاة إلا لعذر، فمن العذر أن يكون حاقنا يعني يحتاج إلى بول، أو حاقدا يحتاج إلى غائط، أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوء، أو أصابه مرض يحتاج أن يخرج معه، أو كان إماما في مسجد آخر أو مؤذنا في مسجد آخر. وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر فهذا فيه تردد، قد يقول قائل إن الحديث عام، وقد يقول قائل إن الحديث في من خرج لئلا يصلي مع جماعة، وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر. وعلى كل فلا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي، مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها، أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه، أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية. فهنا نقول لا بأس أن يخرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.